Bismillahirrahmanirrahim. Kono yo hediti be o radio men al muntada salafi dun do ko jonde jowabere e der nde do deftere ibadatu salaf fi ramadan li fadilati sheikh doktor abdullah bin abdul aziz al anqari حفظه الله تعالى عليكم ندون كو دبه فيوبه موجوبه اندو دو ليورو تدوندو ماونوندو كو دو وني سوماي اري ينغني تري اودو دورا امام الشاطبي ارانون رحمه الله تعالى وندو ده مصيبه من ماكتبه ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الدورة التي كنا قد بدأناها في كتاب عبادة السلف في رمضان للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري حفظه الله تعالى. وما معنى قول المصنف وما معنى كونه صلى الله عليه وسلم يصلي نصف الليل؟ معنى ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه في الشتاء يصلي نحو من 6 ساعات، لأن الشتاء يطول ليله حتى يصل إلى نحو من 12 ساعة، ومنتصف الليل يقتضي أن يصلي عليه الصلاة والسلام هذه الساعات الطويلة. بإني كن معنا ونقول نلادون عليه الصلاة والسلام تبجولا فتر جمعون بإني كن أنفري واندما كان بنلادون عليه الصلاة والسلام كان دبون ده بجولا يتلن وقت وجي معنا ليري جيجو سبنون فين دبون دن هاري جمع جدن جوتاي ها هند كالي دنيا هتلن lereji sappo e didi haray hande kadi wonay feccere jemma on neladon be julay alayhi salatu wassalam di lereji woni jutudi do wa idha qasara al-layl kama fi as-sayfi wa nutidun gunnon stay woni jemma jidi rabbidi wa nutidun ووصل إلى نحو من 9 ساعات وأنا ليرج جيغو مثلا ليرج جينا يعفوا فإنه يصلي عليه الصلاة والسلام 4 ساعات ونصف. فهندك جمع جير ربيدون بجولة ليرجني فتر. فمن هنا كان قيامه عليه الصلاة والسلام للصلاة يوافق الوقت الذي أكثر الناس الآن فيه لا ينامون. قلن ودهاتي جول قل نلاد وني درن قل بنقل جول قل هرين هورن دري وقت متواتا كبر هيو ديم ببن فوندو هري بدان تاكو دين وقت وجدون. وإذا أردت أن تعرف منتصف الليل أو منتصف الليل سفلام أندد فتر جمع وثلث الليل اتتب الجمع فاعرف متى تغرب الشمس. ها haray a anday ko honde say nange mutata nange ko lerembo mutata wa mata yatlu al-fajr kadhalika fajr on ko lerembo woni ko ferata fa idha kanat taghrubu ash-shamsu fi ash-shitaa taywani fondo setto on haray nange ngeng ngemutai masalan as-sa'atu al-khamisa wa daqa'iq harako senker masalan wono 17 ngemutata eno keligo wa yu'adhdhanu al-fajru as-sa'atu al-khamisa haray le subaka on ko senker noddinte wa ma'na dhalika anna 'indaka 12 sa'a haradamar lere sappo edidi lere sappo edidi itawata indong ajulay e majji فكان يقوم عليه الصلاة والسلام بإني أضف 6 ساعات يتو ليريج جيغو على الخامسة ليريج جوي 6 ساعات بعد الخامسة أي الساعة 11 ليريج جيغو جوني مثلا يتاما tawtinama lere joyi wonata ko lere sappo e go ko kol 11 ko lere sappo e go wonta fa kana yaqumu alayhi salatu wassalam quruba hada alwaqt belatino hibe daro e der jemma on ko batti o waqtu do batti di lere jido un sallawi qumil layla illa qalila daro jemma on o foppu makko si wona seeda nisfahu ay fecere jemma on awin qus minhu walla duita e fecere jemma on qalilan seeda aw zid alayhi walla beida e fecere den ara be darto masalan fecere e jemma on fecama masalan pecce tati be daro pecce didi fa kana yaqumu alayhi salatu wassalam kama fi hadith ibn abbas wa ardinu hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma فلما كان عند نصف الليل ثم دونو كفتر جمع او قبله ولا ادو فتر جمع بقليل سيدا او بعده ولا باو فتر دم في سيدا بقليل وني ارند في سيدا قام نلا دون بي امتو اند كاري بي جولا عليه الصلاه والسلام وذلك يقتضي دوندو يقتضي hino tindina annahu kambe ne laadun alayhi salatu wassalam yutilu salata de junna ino julde mabbe den alayhi salatu wassalam wali hadha jaa annahu sallallahu alayhi wasallam salla fi rak'atin wahide fastaftaha albaqara hatta atammaha wadu wadi wandema ne laadun alayhi salatu wassalam ariye riwayaji go wandema be juuluno be udditi baqara mana be fuddi jangugol suratul baqara be ha be gayni suratul baqara thumma an-nisa hatta atammaha baudun be fuddi nisa ha be timminigol thumma ali imran hatta atammaha baudun be timmini kanyun kadi woni ali imran be jangi do masalan baqara e ali imran e nisa ido tun ko juzu joyni ngasa juzu joy e enisu hiz juzu joy e hizb e feccere hizbe ener darnde wotere dun do no tindina wondema no jeya e sunna junnugol woni darde den harakadi e feccali sappo e go walla sappo e tati kana fugol aghlabu kun laadun alayhi salatu wassalam ilatino e benafa ko darde sappo e go ko buri kon be julaino sappo e sappo e tati alayhi salatu wassalam kono ko buri kon dudude ko sappo e go wondude e juutugol woni darde den fa kaununa naqulu innal afdala wal muhtara an yusalli 11 rak'a yugol en wondema ko buri kon mojjude ko bura subede kon ko juurgol darde sappo e go hada la shakka fi indo sikka laimu li annaha fi'l ar-rasul لأنها سبب دو كون دو ودي غولنا لادون عليه الصلاة والسلام وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة. ميلاد لا تنوكي نجولة بلا تنوكي ببيدة فتنونك كسومة ولا ونا كسومة إدارة سبو إيغو. لكن مع ذلك ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. تبتيري واجيك واندما يجولي دار سبويتتي، كما في حديث ابن عباس واردن وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مما يدل على أن 11 ليس معناه أنه لا يزاد عليها. كونكتا تهينو تندنا واندما دار سبويتتي قودن واندما بيدتاك إمون المنتدى السلف dundo wana mana wondema bayde do addama wondema sellata beydugol e darde sappo e goden fayumkinu an yusalliya kama fi hadith ibn umara neddo no way julu de abdinu hadith abdullah ibn umara radiyallahu anhuma mimma yadullu ala anna hadith abdullah ibn umara lima lamma sa'ala rajulun annabiyya alayhi salatu wassalam تمان قدقو لندنو نلادون عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين ما نامودون تمان قدقو لندنو نلادون في جلد جمانين نلادون ماكي كجول قل ديدي ديدي ما نامودون كجول قل ديدي سلمنا وكذلك أيضا جول ديدي كان ينكدي سلمنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة استيوني أهولي وتا فجر أنفير هرهيدا أرى ودا لويتر عندك دي ودا درن ويتر رنن. أي أنه يصلي اثنتين اثنتين حتى لو صلى 50 تسليمة اثنتين اثنتين واندما نلادون إني ما يوجود ديدي ديدي بإننا لما يوجود ديدي ديدي ها سبقو تتي ولا ها سبقو ego bal ko be inni didi didi be wadali kerol idan ko donon karamo ko be jetti wonde ma haray no sallawanti gi juula foti ko 50 taslima ko salbinan de chapande joyi wala chapannai wala chapande jeego bi hasabi istita'ati al musalli embere no wawiri non neddo woni juulo won beni la iskala lakinahu yutiru fil akhir dundo iskala la dundo e jiba ya la dundo ko tun haray ne don o waday witr ka sakitode fayam baghi an tufhama sunna nohana de sunna on famete balladhi yuridu an yuqassira fil qira'ah fala don fandinde jangin on ara inalika jangin wanna yutilu fil rak'at odo o junna darde den manamu dun o beyda darde den يكثر في الركعات ودؤنا دردد يصلي مثلا كما يصلي أهل مكة وانت جولي رأي ونعم بمكة بين جولي ارتنون كانوا يصلون 21 ركعة بيدو أهل مكة بلاتنو بجولة دردنو غي إغو كما ذكر ذلك الشافعي عليه رحمة الله ونمام الشافعي جنترن في كتاب الأم أو يزيد كما كان أهل المدينة يا يعوضون عن الطواف الذي كان يطوفه أهل مكة ونو يمب مدينة نون بلاتي نوهي بلون تنيرا بانج وانغا قول يمب مكة وانغا تنونغل فيزيدون حتى يصلوا إلى حتى يصلوا إلى 39 ركعة ها بيبا در تفنتتي جيني أما أن يقول القائل أما دويو وأنويأتا إن النبي عليه الصلاة والسلام نلادون يصلي 11 ركعة بجولة يدرس بويغو فسأصلي 11 ركعة بجولة يدرس بويغو ثم يصلي 11 ركعة هذه في مدة وجيزة محدودة onti jula de dar sappo e godo e muddahum e tanhum e waqtuhum kuntata ko faadukum waqtuhum fandukum e der waqtuhum fandukum waqtu un keraakum tanari faida wobbe no jula dum de dar sappo e godo tata yonta haylere goto bal ko e nder minitaji ara ara dum gasi wa yaqulu tabaqtu as-sunna wa inna wanda ma mimmi gollitiri dai sunna on de annani sallaitu 311 raka'a fa naqul bayni hi de wi'a tabaqtaha kamman wa lam tutabbiqaha kayfan wi bayni wanda ma haraido wado dum do on gollitiri sunna on ka adadu mana kamman ka adadu adadu de tade ko dade sappo e go ko adadu ko jaa dum e sunna walakin walam yutabbiqaha kayfan o juli o gollitirali sunna on kambadi de darde sappo e godo tawde mbadi din koyode juuti ne modja en yi wonde ma kanela don julir don juzu joy e feccere hisbe dun do la shakka hollay wonde ma de do haray ko darde hanade junnede tayib طبقت 11 ركعه ولم تصليها كما صلاها رسول الله انا اجولي در سبوي غودن كون اجولي رالي ده سيفانو نلا دون اي مبادي نو نلا دون جولي راينو ده نون عليه الصلاه والسلام فان كنت ستصلي هذه الصلاه سيئا ندون اجولي ده جولده دو فالاحسن ان تزيد في الركعات haray ko buri ko moddede ko de on tigi beydata darde den li annaka idha kunta satqra mathalan say woni a jangay joni ara ko misal bi wajhin wahidin waju goto wa ba'dhum qad yaqra bi nisfi wajh wa be go julay mathalan feccere badi ko juluda ko ngam bal afdalu an tazida fi rak'at haray ko buri moddede ko yonti ko ya beydu darde den hatta takuna muddat as-salati tawila ha hande kadi wona baadi julde den mudda julde den haray hino juuti ko tawila haray ko juutudum yani zamanu julde den amma an tusalli as-salata bi asriha fi nahwin min 20 aw min 25 daqiqa amma de ne don arta jula do salata bi asriha harako tarawih on fop julde den fop mayre harako telen hala julde den fow ko telen miniti nogay masalan wala miniti nogay e joy harako der dun do juli julde den fow hadhihi salatu tusamma qiyama dun do ne darnde ما نادركل وكانوا يسمونها تراويح تراويح لاتن بان نافلون تراويح يحتاجون الى الترويح فيها الى الترويح فيها والاستراحه او الى التروح الى الترويح فيها والاستراحه بلاتن بهدون جنن امير فوتغول سبون sabu non konde julde den julat jutata kon wa mislu hadha alwaqti la yahtaju alinsanu fihi ila shay'in min arraha tifa waqtu do miniti sappo no gay joy wala miniti no gay do ne don haton gina e fota go sabu non ronkali koron kudo fotto li anna fataratun mahdudatun jidda sabu fatara do ko fatara fandudo mo janon fatara fandudo ha fejiti fa yanbaghi an yufhama fiqhuhu فقه صلاة الليل إن هانا ديم ببن فامة فامو نجولر تينون جمع أي إن هانا نجولر تينون جمع وأن يحرص على معاونة الأئمة على أن يؤدوا هذه الصلاة وكذلك لرد نولو لرد إيسو ببن جلنو ببن نده جلد دين تتر تينون هانرا تتر تينون كجلد جمع كما أداها رسول الله عليه الصلاة والسلام وننلا دون ودرندنون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبذلك يعمر المسلم وقته في النهار بالمكث الطويل في المسجد وبذلك كسبو قل ترقل أو سنة دون ننلا دون قل ترنون عليه الصلاة والسلام يعمر المسلم handaka neddo on wurnitay neddo juldo wurnitay waqtu makko on kanyalorma woni tabutugol juutugol gol kander julirde wa qira'atu alqur'ani fihi e jangugo alqur'ana on kajulirde wa dhikru wa kadhalika jantakul inda allah كان عندي وندما القراءة القرآن كمن أفضل الذكر من أفضل الذكر نجي أكبر مؤيد إكو الله جنترت تلاوة كلامه سبحانه وتعالى والتسبيح سبي هنا قل والصلوات أجول قل والنوافل إناف قل التي قل ناف قل يصليها قل نقرون جولتا ويعمر وقته في الليل كذلك أغرنتر وقت مكة أنك جمع أيضا بصلاة الليل في رمضان جول قل جمع كسومي وفي صلاة الليل خلف الإمام مزية عظيمة جدا نأجول قل جمع باو المامي مزية ما نابرل مولا نانقل مؤينا وبشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك إولتي نرند إمرد إنلادون عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كتب له قيام ليلة إذا صلى تتيوني نئون جولي وندد المامئون حتى ينصرف ها المامئون قيني كتب له قيام ليلة هندك ديوده ويندن تبراجي دريد جولي جمعون وفق مكو dan andi dun do no mari ural mola nangal ha be andi beddi wondema maratib al qiyam wa ni sheikh salih al usaymi najia martabatu al ula al qiyam al layla qiyam al layla kullaha daraj al jamma un fu ko do be addi fi martabati al ula fi al qiyam qiyam al layl darana gol o je jamma ji woni sappo sakitoro do beni ko buri majjude ko daragol jemma on fu juula janga qur'an toro allah azza wa jal bawto dun juula awwal al waqt wa akhir al waqt hikiron kadhalika juula ande kadi akhir al waqt tawde beni wonde ma juulu gonga kadi akhir al waqt muqaddam ala awwalihi ala awwali alwaqt julugol sakitode jemmaun dun don kadi ardente dow julugol ande kadi awwal jemmaun arande jemmaun benonti juula sakitode jemmaun woni ka martaba tatabo martaba nayabon julugol sakitode woni al afwan woni arande jemmaun o radio men al muntada salafi فإذا صلى ولهذا إذا صلى الإمام ساعة أو ساعة أو ساعة أو ساعة ونصف كتب لك قيام هذه الليلة كاملة كل ودي وند ما استيوني نقدون أجولي وإذا صلى نقدون جولي المامي أنجولي ولا نقدون جولي دي المامي قد يكون هذا هو ما أراده المصنفون stay on ti julidi e imamo on lere wala lere e feccere ande kadi anne do on awindante julude jemma on kamila o fappu makko fatakunu mimman qama ramadana kamila awana yande kan neddo darani do sumay on fo nas'alullah alkarim fadlahu alla yahrimana an alla yahrimana ngentore lawnde o ندو فنتاين ودي قرال مكوغال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صحابة بن أدوا صلاة التراويح خلف النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان بجولي تراويح باون لادون عليه الصلاة والسلام ولأجل ذلك صلاة التراويح أصلها مشروع صلاة التراويح أصلها مشروع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أصل تراويه أن لسلمون أن كوكو شرعينا وناكو منني واجتو بقوهين واجو واندما صلاة الليل وني قيام الليل ونا جاك إسنة نلادون عليه الصلاة والسلام استغربت دندو متون أرديم جاي دندو وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة فصلى بصلاته صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة سبن لا دون جولون عندك وجمارة juuri julde maɓɓe nden yoga e sahabaɓe goo. Fa fi llaylati thaniye alima annasu anna annabiya alayhi assalatu wassalam salla binnasi fi llayl. Ka jemma ɗimmo hande kadi woɓɓe andi wondema nelaɗo on julnuno yimɓe ɓen jemma feƴƴuɗo on alayhi salatu wassalam. Falamma tasama'a an-nasu bi hadha al-khabar, tuma de yimɓe ɓen nanuno, tuma de ɗum ɗo lolluno ɗum nana, ataw wa salla adadun akthara min alladhina sallu fi al-layli qablaha. Yimɓe ɓen ari juuli hande kadi e jemma on ɓuri juulunoɓe e jemma woni hankijo on. Summa alima an-nasu lahiqa, ɓawto ɗum yimɓe ɓen andi kañum kadi khabaru on sakiti. Hatta ajaza almasjidu an ahliha, ha hande kadi juulirde nden ɓiƴodiri tawi yimɓe ɓen wata heƴude ton. Unzur almunafasa, mana muɗum ndareɗo noon munafasa woni ɓurodiral ko ɓeɗo wanno kon sabu nanugol ɓe woni o khabaru juulugol nelaɗo on alayhi salatu wassalamu ɗo, ɓari ha juulirde nden heewi. Amma ghaliban enen fewɗo ɗo hara yimɓe ɓen si tawi woni ɓari fayda juulirde ɗen ko heewata kaka fuɗɗode suuma e no lewru ndu yarata noon baraji ɗin ɗuuɗira, ko noon hande kadi yimɓe ɓen lo'irta juulirde ɗen yayla ha tawata a yeyɗo juulirde fayda telenka sappo sakkitoro, fayda ko ɓuri kon haray sappa heewata, sappa yeeso heewata. Idan wonani sahaba en radiyallahu anhu wa ardahum ɓe laatino iɓe waɗira. أي المسجد امتلأ كلهم يريدون الصلاة خلف رسول الله. جلد دن هيوي هابي جندري تيب فوق فالا جلد باو نلاد عليه الصلاة والسلام والاتمام به وني ينتنقل نلاد تيب فالا دون. فصلى بهم ثلاث ليال نلاد جلد ببلد تتي وبه رواية جيغو أري وندما كبلد ديدي. ثم في الليلة الرابعة لم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام فجمع نيبو نلادون يلتالي وعلم مقامهم نلادون عندي وندما بياري. ثم أخبرهم أنه علم مقامهم نلادون هم بتب وندما بأندي وندما صحابة بن أرنو. قال لكني خشيت أن تفرض عليكم مهولي دندو صلاة وني التراويحهم فرلتي إدو مودون. أي خشي أن تفرض عليهم أو عليهم نلادهم هولين ده جلد نافلة فرت مأبه، لأن في وقت الوحي خشي أن يلزموا بقيام الليل. سبهان ده كيرون دون في وقت الوحي أن تبطنوا دون وأن نلادهم هولين ده وقت انت دار نقول وني ده جلد ده هادون دون ستا مفت مأبه دين. لأن قيام الليل كان في أول الإسلام كان واجبا. سب قيام الليل اللاتنو كأرند الإسلام واجبا كوكو وقدي. ثم إن الله تعالى ثم رفت إن الله تعالى الله عز وجل بوتدون الله عز وجل نسخ الوجوب في آخر سورة المزمل. الله عز وجل إتي كواتيكم ومنتدون دون كسكتو دي سورة وني المزمل. قال ليدون إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى جوم ما دهين أنده دا درو أدنى من ثلثي الليل كبير فاند دي تتبع الجمع قال ونصفه وفتر جمع وثلثه اتتبالغل وطائفة يوغا يمبغو كنينكدي من الذين بم معك وندو بإمانة. فنسخ فخشي صلى الله عليه وسلم أن يوجب عليهم مرة أخرى نلادون عليه الصلاة والسلام هولين دون دو وقت إمبك نينكدي دمون وندون دا وقت نرانو ننكو أرانو. فتوقف صلى الله عليه وسلم نلا درتي فصار اصل صلاه التراويح مشروع عندك وانت لصلي جلد التراويح دن كوكو شرعنا بسنه النبي عليه الصلاه والسلام سب سنه نلا في زمن عمر رضي الله عنه في زمن عمر راى الناس يصلون اوزاعا ويكن عمر رضي الله عنه يم بن جولا وني اوزاعا فتش بوادي دنت دنتي بجولا يصلي رجل فيأتم به اثنان قدو إنو جولا هندك دي الموندون جوكا مديدو يصلي رجل فيأتم به عدد قدو كدي إنو جولي رداء وانو نايا والنجو كنان ديدون نيري باو مكوي بجولا فجمعهم على إمام واحد عمر رضي الله عنه وأرضاه وموبي المامي جوغوتو وجمعه لهم إنما جمعهم لأن أصل الصلاة مشروع موبي قل عمر رضي الله عنه بيدوك وأن قل مكانك عمر سبوانما جلد تراويه أصل ميرئون كوكو شرعنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا وعمر يعلم أن الوحي قد انقطع عمر عندي وندم وحي تجي عندك دي وحي تبتاك باون لادم فإن عليه الصلاة والسلام وأنه لن تفرض ولن تكون واجبة عندك دي عندي وندم دو وقتاك عندك دي دي دو وانتا عندك دي كوكو وقتي فلذلك جمعهم على أبي رضي الله عنه وأرضاه باودون قدوا لها عمر رضي الله عنه وموبين بن باو أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من أكابر القراء وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين يلاهم ولا وند بن لادهم فو عليه الصلاة والسلام هذا مما يحفظ للمسلم وقته مما يحفظ للمسلم وقته في رمضان عند رينني نجلد وقت جمكرين كرمضان فإذا أقبل المسلم على هذه العبادة العظيمة وهي عبادة حفظ الوقت في النهار وفي الليل انسلخ شهر رمضان وقد أمضى ساعات طوالا مستفيدا من هذا الشهر ذاكرا مقبلا على طاعة ربه سبحانه وتعالى بين استيوني نقوم دون دو نجي اكورين انت ندو جولدو وقت مكون فاذا اقبل المسلم ستين دون فيوتتي على هذه العباده العظيمه ان قال دو المون قال دو وهي عباده حفظ الوقت في النهار وني دول رين قول ندو وقت مكون كنيلر ما اكجم ان سلف شهر رمضان لو رسوما ان صرت تمان اند يحي وقد امضى ساعات طوالا مفيدا هري وني فئيري ليريجي بوس هاري نتلون كو نفتر دو ونيدو لرسومي دو مفيدا مستفيدا هاركو نفتر دو من هذا الشهر ادو لرودو ذاكرا هاركو جنت تو دو جنت دو اندي الله مقبلا على طاعة ربي هاركو فوت تو دو ادفتقل جوي مكو سبحانه وتعالى فيرجى له بإذن الله جرتني ودو إن شاء الله أن يكون ممن يغفر له أنجيادو يا فانتيدو إذ قد علم قدر هذا الشهر العظيم سبح ودو وأندي فد معنى وأندي مونغل دولورو وني مونغل وهذا الشهر المبارك دولور بركنادو فيه عبادة مستديمة نعمير دول دومينغل وهي عبادة الساعات الطوال بالصيام وني روغل الله إدي ليري جوت دي دو وني روغل الله هورغل وهي نعمة كبيرة ودوك نعمة مونو جدا مؤجن من الله مرضي الله عز وجل كون الناس لا تقل إنبابين يصومون إبهور 15 ساعة هذه والله إنها نعمة من نعم الله البالغة هورغل ببندو لير سبوي جوي دندو والله كنيما الله عز وجل كنيما جياد ونيما جي الله يتي دمانا مولا نادي أن يمضي وقتك أكثر من نصف اليوم وأنت صائم لله عز وجل نعمة من نعم الله الكبيرة nde wonata feccere woni nyallal ngal fow hara an hiɗa horani Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗa jangude Qur'an, hiɗa jantade inde Allahu. Ɗum ɗo la shakka ko nema molanaɗo immorde nemaji Allahu mawnuɗi ɗin. Walihada qalu innal asma'i rahimahullah lamma aqbala ramadanu kana fi makka fattajaha ila at-ta'if nde oɗo kanko Asma'i rahimahullah nde wonno suuma e fewtiti, suuma e on fandike harihimo makka, o fokkitino yawgol ta'if ɓayton no ɓuuɓi. Fa wajada fi tariqihi arabiyan atiya, o fotti noon ka laawol e neɗɗo mo tata ko neɗɗo baadiya, neɗɗo fulawa, neɗɗo jeyaɗo ka fula sooji. Himo iwri ta'if ila makka, himo yawde makka. Fa qala al asma'iyyu rahimahullah, asma'i wiimo ayna turidu, honto wonɗa yaade? Qala makka, ko makka on ɗon wi ko makka suti. Qala fi hadha al harri, asma'i wi e ndi ngulendi ɗo li anna al asma'i kharaja yakhsha min harri makkata yuridu an yasuma fi ta'if, sabu asma'i kanko o yalti iwgol makka ya ta'if sabu nguledi wondi ndin makka. Fa qala al arabiyyu, onno neɗɗo fulaso o wi'imo min al harri farartu, oyi ko ngulen ndin mi dogi, ayi min harri nari farartu, oɗo oyi kanko ondema ko woni dogude ko ngulendi yiite ngen. Ya'lamu anna makkata fiha harrun, mimo andi wondema makka ngulendi no ton, lakin yahtasibu al ajra, himo tanjini joddidin ka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa hadhihi sa'atu tiwalu, ɗi lereji jutidi ɗo yajiduha al mu'minu fi rasidihi, ɗiɗo neɗɗo heɓayɗi woni e tono makko on, kanko neɗɗo on. Wasawmu maziyatuhu amma ɓural korka ngal, nas'alu llaha alla yakilana illa wajhihi, en tori Allah nde o accirta en sowona hoore makko kanko Allahu azza wa jalla, mani nde o accirirta en hoore men. Walla yakilana ila a'malina, nde o accitirta en golle men ɗen tun kañum kadi. Fiyon num ɓe hindiri ɗum ɗo te tawde hay nelaɗum alayhi salatu wassalam, ɓe maki wondema golle maɓɓe ɗen kamɓe tiginadata ɓe aljanna illa an yataghammada nillahu bi rahmati inda akhiri alhadith, ɓe maki wondema sowna Allahu on waɗan e yurmede makko nden. Idan ko ɗum waɗi ha ɓe tori ɗo Allahu azza wa jalla wota Allahu accitir en golle men ɗen, sabu golle men ɗen tun wawata en nadude aljanna sowna Allahu yurma en o yaafi en. Maziyatuhu, ɓural korka ngal, anna al ajra fihi ala llahi ta'ala, wondema joddidin ɗon koye dow Allahu azza wa jalla woni. Yaqulu ta'ala, Allahu onno wi'a, kullu amali bini adama lahu illa siyama, golle ɓiɗɗo adama ɗen fof lahu ko kanko jeyi, illa siyama sowona korka kan, fa innahu li, korka kan ko min jeyi, wa ana ajzi bih, min mi yoɓay korka kan. Kullu amali ibn adama lahu, ɓey alhasanatu bi ashri amthaliha, moƴƴere kala moƴƴere nde so ete baraji moƴƴereji sappo, ila 700 dhi'fin, ha moƴƴereji temeɗɗe jeeɗiɗi, illa sawma sona korka kan, fa innahu li, kanɗum korka ko min jeyi ɗum, wa ana ajzi bihi, min mi yoɓayka. Kanamo koɓɓe inni mana muɗo fa innahu li wa ana ajzi bihi, hatta kanamo koɓɓe inni mana wono cheikh nujama cheikh ibnu uthaymin alayhi rahmatullah, ɓe inni mana o hadisi ɗo fa innahu li wa ana ajzi bihi, wondema kaɗo korka ha tawi woni neɗɗo on o toñoyi woɓɓe goo, o jattoyi woɓɓe goo, o ñoyi woɓɓe goo, baraji makko ɗin ƴettoyama ñande daral ngal haa ɗilan ni foppu ƴettoyte siwona korka kan. Kamɓe ɓeni kon ɗowni mana hadis on, foppu ƴettoyte siwona korka kan, kan ɗon ƴettoytake tawde kandon ko Allahu azza wa jalla woni ko fawiti dum ko Allahu azza wa jalla woni ko fawiti korkane don fene kambe kondo woni maana o hadisi do wobbe go addi kanyum kadi maana jigo wa hasbuka yoni manung an neddon li kaunil jazaa'i la tagol joddidin alal karimil mannan ko do on teddudo mojjotodo azza smuhu ummu inde mun teddi la ilaha illahu ala retede gonga sona kanko fa kaunu sawmi la tagol ko kan jazaa'ul 'abdi fihi ala allahi joddi jiyadon e korka kanko e allahu hada amrun adhim tundo la shakka fiyake maunudo wa kaunul insani la tagol neddon fi afiyatin wa fi ni'matin himo e afiya himo e neema wa qudratin ala an yasuma himo e kattane kadi mo hattani horugol 15 sa'atin lere sapo e joy bal yastati' sa'atan lere sapo e joy bal yastati'u an yasuma akthara hadhihi akthara min akthara hadhihi min ni'mati llahi wa fadlihi harane don hino way horde ay ko buri dun don hay lere no gay himo way horude dun do la shakka ko neema allah e bural allah mimma yaqtadi an yuhmada wa an yushkar kon ko tata hino handi de allah on yettete de o jarnete la an yumanna wonande allah on wasorte dun do de neddo on wasorta dun do wonde ma himo gollude ko moddi kanko wa qala as-sawm tawilun o inna korka kanno juuti wa fihi anaun no dun do wonde ma lorra no wodi ka korka wa fihi taabun no mudun tampere on tigi wola dun do haray mo jokki tun dun do kankati himo wola kana sahabatu latin sahaba bi radiyallahu anhu ardaahum yu'anuna al-mu'anata ash-shadida ibe tampaino tampereji sattudi rubbama hasala as-siyamu fi awqati qitalin wa jihad no ay wonde suma e arado e waqtuji jihadi ara ko waqtuji e waqtu jihadi hara ko hawre netti warindiro wonde de nun do wa ma dhalika ma kanu yata'awwahuna min tiwali as-sawm ma kanu belatanu kiyata'awwahuna hibe fela min tiwali as-sawmi sabu du jutugol woni horu gongo woni nyalde den ka horu gol kanu yata'abbaduna ila allah kanu yata'abbaduna ila allah azza wa jalla bihi belatanu be rawa allah azza wa jalla woni horu gol dule wurdo wa yahmaduna allah ta'ala hibe jarna allah azza bi yata allah an manna alaihim tawde allah mo'ike mabbe wa an a'anahum ala ibadati as-sawmi allah on wallibe rewgol allah rewigol allah ka korkado wa li hadha jaa ari wandama anna alayka bis-sawmi hina waddi ma horgol fa innahu la idla lahu sottode ala wonnu e korkakan as-sawmu ibadatun tawila ko dewal juutungal ibadatun tawilatun mustadima ko dewal juutungal duumingal kadi as-salatu daqa'iqun amma juldeden dun ko minitaaji sedani ara gayni amma dare korkakan nyallangal fu gilande makka fajiri feere don ha nangem muta idan lakin as-sawmu sa'atun korka kan kanyum ko lereji bus wa hadhihi kulluha yajiduha al-abdu fi mizani hasanati dido lereji fo jiya do on tawoyay baraji dun do ka pesirde makko moye yawmal qiyamah yafrahu annahu sama hadha al-waqt o welto sabo hori o waqtu do at-tabila jutudo fa iyyaka an yadhhara minka inda rabbil alamin at-ta'awwuh oy mirantini manon de feñata e maada an neddo on ka Allahu azza wa jalla woni wullitagol min tuli as-sa'ati sabujutugol di lereji do wahmadillaha anta fi halin min an-ni'mati yattu Allahu sabuida e al-hali neema hida e neema wa fi halin min ash-shab'i war-rayyi wal-amni hida e al-hali motata anyama ha hara yara dondita hida holi ka wonda don hida deji eno kurende wonda den gere ala don fusi ala don immorde ko tawata watte izaaj tampinte اجنما وفي حال من كون الحر لا يم لا يمثل عند عندك مشكلة. وكذلك إذا الحال متوتا نقولين دين دون دو دابتان تاما أي باتا مشكلة فسيم أي باتا تمبر دتاوتا دي أي ها أنتجي وانا سبو أنتجي ما يقول ولا فقد ولا كنان دي مدو هارا نوكو سبو تمبر نقولين دي فحمد الله واشكره يتو الله جرنامو واستعن بالله تعالى على عبادته واللي نرى الله سبحانه وتعالى اتتقل دبد الله عز وجل فرلدن ادومالا من الأمور التي يحفظ للعبد وقته نجي في جدي توتا ريني وقت جيادون في رمضان كسوما يدو وهو من فعل السلف نجي كان ينكد يقول السلف الصالح رضي الله عنه وارضاهم بيقول لينو عبادة الاعتكاف رغل الله وني أفنى قنقل كجولير ده. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى قلت الاعتكاف كو تبتقل كجولير ده. روى الله سبحانه وتعالى يحسن أن يأخذ المسلم منه بنصيب يحسنه نمؤي أن يأخذ المسلم لنجلد أن يتتا منه بنصيب ونقول إعتكاف له ويتقب الإدن له كانكو كدي ولو أن يعتكف ليلة واحدة هاستيوني كو يؤفن جمع قوتو وهذا أمر سهل تندوكو فياك متعتكو نويدو ونا واجب بأنتكي أفنو بلد سبوت انفو سوفا لا أفنو تجمع قوتو سوفا لا بلد سوفا لا بلد تتي إن حتى المشغولون يستطيعوا أن يعتكف حتى المشغولون يستطيعون أن يعتكفوا أري إبارة دوكوني أردي كونو أري كونو إبارة وانتا باي باو غاوالي جنبو حتى المشغولون هاي ينبتاتكو مرب قل لي جبين يستطيعون هبه حتى أن يعتكفوا نبه والتعتكاف في العشر الأواخر لو ولو ليلة واحدة هستيكو جمع قوتو فإذا أقبل الإفطار استيوني تجو قنقل ونهنت قنقل فونديتك يأخذ تمراته معه ويتجه إلى المسجد ويلتأ يجد تمرو جمكو دن وناتك جولرد ويفطر في المسجد وهنتو كجولرد ويبدأ الاعتكاف هندك دي وفطر دن وفن قنقل عنده تلك الليلة يعني جمع دن يبقى إلى أن يصلي التراويح وندنها وجول التراويح وأول القيام وني أمن درقون ثم يصلي ما شاء الله بعد وجول كلك الله نمو ينمو أن يصلي عند وجولة بين القيام الأول والقيام الثاني هكذا درقون دي جول قل أرن كتراويح جول قل كقيام الليل ثم إذا صلى الإمام بعد استيء المامي أنجولي وأول القيام يصلى الإمام استيء المامي أنجولي في القيام الثاني كدرق الجمع يمكث درق الدمل يمكث أيضا ونتون كان ينكرك جولد واستمر حتى وقت السحور ونن يستمر ما نامود كنتنا هاك سلقل وانتهاء الليلة عند ذلك عندك قد جمع لنة يكون قد اعتكف ليلة هل عندك وني أوفنك ما نا جمع قوته ها هنا مسألة متعلقة بالوتر مع الإمام هنا ندو مسألة متواتة هما يوونديري جولق الوتر وندد الماميون الوتر مع الإمام إذا أوتر الإمام مثلا في العشر الأخيرة في العشر الأخيرة ستاي ندو ودي وتر وندد الماميون كا سبو سكيترو والمسلم عنده نشاط نجول دون هاري هماري كون تيكون نشاط هماري صفتين سواء كان معتكفا أو غير معتكف فتن نجول كوفينيد ولا ناوفينيد ويحب أن يصلي همفالا نجول قل كنون كدي بيدي تدون فإنه إذا أوتر الإمام وسلم استي إمام ودي وتر وسلمني فإنه يقوم ويشفع ويشفع هذه الركعة وإمتو عندك دي ودمتن دي دردو دي باو أدمتين دردان دردو وعند التكبير ينوي أنها ركعتان باو تو كالماميون الماميون هبران تدون ويترون وأن يواند مكانكو درد ديدي ونجولو دي فإذا سلم الإمام قام سي المام يسلمني وإمه وصلى ركعتين وجولا مكانك درد ديدي ثم استمر يصلي بعدهم وكنتنا وجولا. وهذا الأمر بالمناسبة هو فتوى اللجنة الدائمة بالمناسبة بالمناسبة إن دوندو كو هورون دير دونتاواتا كو فتوى اللجنة وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وفتوى الشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. فهو ليس بأمر منكر دوندوناه دندتاتا كو أنياند لأن بعض الناس سبو يقيم بصار ينكر هذا وني بي ويكو دوندو هبي أنيا دوندو هبي رنتنا يدون ويقول إنه لا ينبغي أن يقوم من بين الناس ويخالف الإمام وعندما بيننا وعندما هانا دو إمو هكو دي بيين بدوفو ولندو وني الماميون. هذا غير صحيح لندو سلا. والفتوى على غيرها والفتوى على غيرها فتوى أن لندي كوكو بيدو وني يوددو فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ بن عبد العزيز بن عبد الله بن بادم وفتوى الشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع يلا يرمفو. على أن من أراد أن يواصل الصلاة كلف على دو جكتا دجلد فإنه إذا سلم الإمام من الوتر يقوم ويشفع بركعة أخرى وانتقي إمتو ودا شفع ودمتا وندردقو وسلمنا وكنتنا لأن المشروع للعبد أن يجعل آخر صلاته وطرا سبق شرعنا ناكن جيادون كوندي ودا سسكتو دجلد ما كوندي وتر. وهذا الرجل ينوي أن يصلي فيواصل ودو نتنون كمكو himo anniyaade juulugol fi jokkindirgol waasilu rak'aati mo jokkindirde darde den qad yusalli ba'da al-imami masalan qad yusalli mo ay juulde baa al-imami on qad yusalli 10 rak'aati mo ay juulde sappo wayjalu witrahu fi sahari wada witr makko on ka fewdo ka ado sullaw seeda fi akhir al-waqti wa huwa al-afdal ka sakito de waqtu kon don buri mojjude. الأفضل أن يكون الوتر في آخر الوقت يعني كبر مؤجدة كون الوتر أن تسكت لوقت. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر صلاتهم مع النبي ثم جنتنا جلد ما كون ما بين وندو دين الله عليه الصلاة والسلام وأن النبي وأن النبي فلت أن بعضهم عليه الصلاة والسلام صلى بهم تلك الليلة نلاد أن جلني بأن يند جم في رمضان يسومي صلاة جلد طويلة جود طويلة جود قال وي حتى خشينا ها من هولي أن يفوتنا الفلاح فوت تومن وني السحور وني سلعون أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان صلاة طويلة يجول يسوم يجول دجوت حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور أي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم معظم الليل نلا جلني بكبري أودد أجمعهم حتى خشوا ها بهولي ألا يدركوا السحور عندما وتسلاد أي لم يبق إلا مدة يسيرة هداك سونا زمان سيداجو فمن يجد في نفسه نشاطا كلهبدو كنتيكون اونكي ممكن سوفتند ويحب ان يصلي هما يدين وجولتا فان المشروع له اذا صلى الامام الوتر ان يشفع بركعه هريكو سر اننا مكانكو سي المامي اون جولي وترون كيو بيدتو دارند وندودي انياغول ادو حبيرده. وهذا والله ولله الحمد دوندو يتوري ودن يالله أمر معروف كون دي أنداري ونص عليه الفقهاء ببن يوتي في نندو. وفتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخين رحمة الله تعالى عليهما وفتوى كان ينكدي شيخ بن ديدو وشيخ بن عثيمين وشيخ بن باز هذا قلنا إنه كله يحفظ الوقت نندو فو رينا وقت نتن. ومن أعظم ما يحفظ الوقت نجاك لكبور مونود قرينة وقت ما قلنا من أمر الاعتكاف كنك يوتد أنك يوندر فيك اعتكاف فمن أعانه الله واعتكف مثلا العشرة كلام الله العشر الأخيرة كلام الله نونني أو أفني سب سكترون فإنه يكون قد حفظ ليله ونهاره أودو أري عندك أوريني نيالور ماماكون إجيما ماماكون لأنه في أجر مستديم تابو أودو موي جدي دي تواتا كون جدي دومي دي لكن ها هنا أمر لا بد أن يتفطن له المعتكفون نودو فيا كمو تواتا هري لا بد يؤنمو وني بين بي أفن توبه وهو أن الاعتكاف انقطاع على العبادة انقطاع على العبادة وندما أفن قنقل كتجقل فهو في أمور جئدنا تبتا إرغل الله انقطاع للعبادة كتجقل دو أنقل فهو كنتجي عندك دي ودو تفرغ للعبادة ويجد وقت مكو أنفب ورنا عندك دو أنقل وبعض الشباب يقعي سكابه وفقهم الله وسددهم يلاهم هورين دمبه وسنبنا به يسمع بالاعتكاف لأننا اعتكاف ولا يعرف فقهه لأن دا كون فام اعتكاف لأن دا نعور اعتكاف فيظن بسكة وندما أن الاعتكاف هو أن يمكث في المسجد فقط فأنت ونك جول ردتون ثم ماذا يفعل طارهن واتا تجد واتا ما يتصفه جواله قوله هم قل ترى تلفون مكوهم وتجد هم ويتا تلفون مكوهم يقلب القنوات بعض المعتكفين هن لك ديوك يوادوا بإعتكاف قد جلسوا حلقا يتكلمون ويضحكون ويخوضون في أمور الدنيا بجودي بهذه كورنجي هي بولا في في جادنا يبقى جنب أدنى يبقى ولا يبقى جلا يبقى ولا في في أكو جادنا ما الفرق بينكم وبين الجالسين في بيوتهم إذا كنا سندي أن هكون دمون ابن جودي يبقى كشودين ولا في جادنا بل هذا الحلق التي هي محل الضحك دي كرنجدو لتواتا لتواتا يوني محل الضحك يوني نكو متواتا كونكو في جدار ومحل كلام الناس نكو في جدار وولا يمب بن وولا الواقع انها لا تليق اصلا بالمسجد دوندو هانا توك جولرد اصلا فمن اراد ان يعتكف كلف على دفناد ليحفظ وقته فليفهم فقهه فقه الاعتكاف هري يفهم تو كو هن ونياور الاعتكاف اعلم ان بعض اهل العلم يوجا كرمكو بيراه بي وندم ان الاعتكاف افن قنقل ينبغي ان يقبل على الذكر وعلى القراءة وعلى القرآن وانت كنو هاني فوت تقول جنت قل اندي الله جنق القرآن قالوا ولا ينبغي ان يشتغل حتى بالعلم نئتون هانا سقل اردهاي لأبقل قندل ادفتكو بل قرآن ان جنق القرآن جنت قل اندي الله عز وجل لأنه ينبغي ان يشتغل بالذكر سبوي مهانا نمكنكو وفني دون دعو سخل إرتا جنتقل إندي الله وقال آخرون وبيكدي بل العلم من الذكر لأبقون قندل دون جياء جنتقل إندي الله فيستغل في اعتكافه بالعلم فهو على خير سين إدن سخل إريكا وفنقل مكو لأبقون قندل دو هراو دو همو مؤجر أنا أقول هذا المنتدى السلفي بين كم به بيادون كم بمؤلفون حتى يعلم أمر الاعتكاف ها أند فيا كو اعتكاف دو وأن الاعتكاف وندما أفنى قنقل ليس موضعا للترويح ونا نكور دتاتا كفوتا قل والو دانو والكلام يقول في أمور الدنيا في جئدنا والمزاح سمكلا وكثرة الضحك يقول جلقل وإضاعة الأوقات يبقل وقتوجي ثبت عن النبي ثبت أن باجون صلى الله عليه وآله وسلم وندم أنه نلادون ربما أتته الواحدة من زوجاته نواي وندعرا تواب قوت إسنا بمأببن عليه الصلاة والسلام في معتكفه كبأفنيدون فحدثته ويوتدى مأب وحدثها نلادون يوتدى مكو ويوتدى نلادون مدة زمان محدودة دوتا دو ما نارك زمان فندودو ثم إنها تنقلب إلى بيتها وترجع بوتلون صنع جون يا كسود مكو أرطو أما أن يكون المعتكفون دونت أفني بن كأنهم يكم في بيت بيسود قد جلسوا إذا قاموا من نومهم مثلا في الضحى سيوني بجودك باو بجودك بجودك باو بإمك إمرد إنقل ما بنقول كولها استمروا في الحديث والكلام والضحك عندك دي بيدو بكونتنا اول غونغل اجل غونغل وتصفح الجوالات ويتقل قنوات جيكا تليفون هذا غير صحيح دون دوسلا هذا لم يفقه فقه الاعتكاف ودو عليه فهم فقه الاعتكاف الواقع يعني هانو دون وها هنا امر اخر لو كان ينكد فياك جو انصح به اخواني بينه بلا بنريد يو واتنهي الله يدوم مسيح بمأبن عند قراءة القرآن كجنغ القرآن أنا أنصح بإنه بي لا بريد ونندهين ببن كل من قرأ القرآن كجنغ القرآن أن يقبل على القرآن بكليته دعو فوتت القرآن وفب مكو معنى حق إلا مكو دين جنغ المكو الفبار نفوتت القرآن ومعنى إقباله على القرآن بكليته كن معنى دندو أن يترك عنه الشواغل ومنها الجوال دو إتتا إمكو كلا سخل إرقل في جيه الديدي وجيه يكونك سخل دينتا موني تليفون أرنانو نويل تليفون هنا جنغ القرآن يا أخي بينك أن يمسك إذا أقبلت على القرآن فاغلق الجوال تايوني إذا جنغو دي قرآن أدو تليفون ما أم أمبو تليفون ما أم والدنا سنغو نصيحة لوجه الله تعالى بي بلا بني ما أن نقدر أريد سبع الله سبحانه وتعالى لأنه يتصل بك من لا يدري سبع نون بني دواي قاهي دان ندي تليفون ما أم سبع ندتي أمو أندا أنك في المسجد أم أندا وندما إلك جولير دي دوفني فيطيل معك في الكلام وجوتنا يوتر دموند دي مالا وربما أخذ منك نصف الساعة أو ساعة ويوجدتني دو فتر ليري ولا وجدتني ليري أنفو وأضاع عليك هذا الوقت ويبني وقت دو وهو لا يدري رو أندا أنك في المسجد إلك جولير دي وأنك نان تقرأ إلى جنق دي قرآن فأنت إذا أغلقت جوالك استيوني أدوم أنك أدني ني تلفون معهم وأقبلت على كتاب الله عز وجل أفوتتي القرآن دو حصل عندك هبوت منك إمر دي ماذا حفظ الوقت رينك الوقت وحصل من عندك هبو كدي هبانو ما كان ينكدي عدم التشتت وني واسقل وني ساكت أقول فندو مانغو مانا ميجا قول دو هذا جنغ القرآن هي أمي جرا قطنغو كنون كدي كذلك وانو دومن نتوب بمسار وانو ندوب انتكي بان يوتا انتكي بيجي هندك دون سا كي كوين تيكون فندن دون وانا أمي جو قطنغو هرناكو وانا جنغ القرآنكم لأن بعض من يقرؤون القرآن سبو بجنغ بقرآن بان نراهم إذن يابي يقرؤون القرآن بجنغ القرآن ثم يتصل به باودون بنود فيترك القراءة ويكلم هذا أتشدون جنغو غنغل بيوتي دايودو ثم بعد مدة يقرأ باو سيدا كان ينكد بجنغ ربما 3-4 دقيقة باودون من اتني ثم يتصل به باودون قد نود أي آخر يتصل به آخر باودون قد نود أن عجز أن نترك هذه الجوالات إن عجز أن نترك هذه الجوالات مدة محدودة هي مدة قراءتنا للقرآن أي أنا عجز بيني يرلي إن رونكي إنن أن نترك هذه الجوالات ترتد إن دي تلفون جي مدة محدودة يعني مدة متوتة زمان فندودة هي مدة قراءتنا للقرآن سانغاني جنجتين القرآن لا حاجة إلى أن تشغلك هذه الجوالات. عندك دار أي حاجة ندان ده سخل ديرتا وني دي تلفون جدو. هذه الشواغل وني دي في جدتا تسخل دينتا دو. وتصرفك هذه الصوارف. عندك أي إتما di itto jido mana mudum ittama e gol jangugol maada di pijidita da sokol dinte do قيل على القرآن أقبل على القرآن بكليتك فوت القرآن له أفقما ودا عنك مثل هذه الأمور ترتدى سفري فيها كوجدو التي إن تصرفك إتوجما عن كتاب الله قاعد دفتر الله عز وجل من الأمور التي كان يتعبد بها السلف جاء في جريتات السلف بلاتنا ربي رضي الله عز وجل ورضي الله عنهم وأرضاهم يلا ولب ما يتعلق بالنفقة على المحاويج على المحاويج إدو بين ببتاتك وهاتون جنب في رمضان إتقل صدقة بين ببتاتك وهاتون جنب إيوسوما إدو سواء بالحرص على تفطير الصائمين فتنون كل الرجل هنتنقل ونهورا بن أبي الحرص على هؤلاء الجياع والفقراء ولكو لردقل بين بويلة ببتاتك وواسط بمسكين بي وسد حاجتهم أدقل جلد كنكو تاته بهاتون جيني وهذا الشهر شهر مبارك وشهر شهر تقترب فيه القلوب جدا دولوكو ليرو باركنادو ليرندو تاتا هنا battondira e mudu woni berde de moja min baadi ha yoga e majjeno battondira e yoga taqtaribu fihi qulubul aghniya min al fuqara yani hino battondira berde aldube ben e berde wasube ben wal fuqara'u min al aghniya batto kanyun kadi berde wasube ben woni aldube ben li kasrati al iqbali ala al khairi sabu heugol feutugol woni ende mojjere do wali kasratil muwasati sabu heugol woni yettugol jawle imbe jawle mun den woni jonna imbe ben wa kathirun min al muslimin kubur heude julbe ben yukhriju zakatahu fi ramadana be ittay zakka jimabirin isumaye fayafrahu bihadha al fuqara ويلترنندو ميسي واسوبو بين ويعم سرور عام في المسلمين عندك دهو بتويل تار مولانا ده ايويلو ويلو وني اجول بين ومن هذا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اظن نقف هنا لان ساعة غريب جدا الوقت وقت قد هان صحيح نقف هنا ثم عندك كويتني دوتن جوني قدرل غوتل قلتوا انداري حتى وإن كان غدا نكمل بإذن الله غدا إن شاء الله أيوة إن شاء الله بارك الله فيك وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أريد أن جنتي أو راديو من المنتدى السلفي monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.